أربع حالات. الحالة الأولى إذا كان نوى القيام ولكنه يعني ما فرقت فخذيه لم ينهض. طيب هذه واحدة. هذا يتشهد ولا تسوي ذلك. نعم. الحالة الثانية يعني الحالة الأولى سمعت الكلام يا جماعة. الحالة الأولى إذا هم أن ينهض عن التشهد الأول ثم ذكر وبقي ففي هذا الحال ليس عليه شيء لأنه لم يزد في صلاته ولم ينقص. طيب الحالة الثانية. إذا نهض ولكنه لم يكن قائما. نعم. في هذه الحالة عليه الرجوع. عليه الرجوع. والسجود. ويسجد السهو بعد السلام. الحالة الثانية سمعتوها. إذا نهض لكن لم يستتم فعليه الرجوع والسجود بعد السلام. الحالة الثالثة. الحالة الثالثة إذا نهض واستتم قائما ولكنه لم يشرع في القراءة في هذه الحالة يقرأ رجوعه إلى التشهد ويسجد قبل السلام. في هذه الحالة لا يرجع يكره أن يرجع. إذا يستمر في صلاته إذا ويسجد بعد يسجد قبل السلام. طيب الحالة الرابعة. الرابع أنه يستتم قائما ويشرع في القراءة. أن يستتم قائما ويشرع في القراءة. في هذه الحالة. هذه الحالة يحرم على الرجوع. نعم. على السجود قبل. نعم. سمعت من الأحوال أربعة. نعم. ودليل حديث المغيرة بن شعبة على ما فيه من مقال. طيب. رجل شك في الزيادة يا هداية الله. هل يسجد للسهو او لا يسجد؟ يسجد. خطا. ايه شك في الزياده. شك في الزياده. هل يسجد او لا يسجد؟ لا يسجد. خطا. لا يسجد في قبلان في الزياده في قبلان. بعضهم يقول كل من لا اسمع هذا أعطني الجواب على قدر السؤال. إذا شك في الزيادة فهل يجب عليه سجود السهو أو لا؟ بس قل لا ولا نعم. لا ونعم كلاهما. كلاهما جمع بين النقيضين. شك في الزيادة. شك الرجل في الزيادة فرق. مثلا وله الرجح. لا لا لا هذا في عدد الركعات ان تريد هذا في عدد الركعات زياده عليه السجود. عليه السجود اذا كان ركن. طيب شو في تفصيل اذا شك في اثناء الركعه في اثناء الزياده عليه عليه السجود وإذا شك بعد الزيادة فلا ما تقولون؟ صحيح. طيب إذن إذا شك في الزيادة فليس عليه السجود إلا أن يكون الشك وقت فعلها وقت فعل الزيادة فعليه السجود. فما هو التعليل لهذا التفريق؟ التعليل إن سجود الزيادة صلاة زيادة لنا أنا قصدي ما هو التعليل لكونه إن شك في الزيادة وقت الفعل فعليه السجود وإن شك بعد فراغه فلا سجود عليه. لأنه وقت الفعل شك في جزء من صلاته. فوجب عليه. تردد في جزء من صلاته فوجب عليه السجود جبرا لهذا التردد. طيب وإذا كان بعد ما تمت صلاته على الوجه المباشر. إذا كان بعد ذلك فقد شك في سبب وجوب والأصل عدم ما يوجب السجود. فهمتم يا جماعة ولا ما فهمتم؟ أنتم لا. ها؟ إذا شك في الزيادة في أثناء فعلها وجب عليه السجود وإن شك بعد انتهائها فلا سجود عليه. مثل شك في الرابعة وهو في أثناء الرابعة هل هي خامسة ولا رابعة؟ نقول عليه السجود لأنه أدى هذه الركعة الرابعة وهو متردد هل هي زائدة أو زائدة فأدى جزءا من صلاته مترددا فيه. أما

لأن هذا يدرك بالتجارب. فقول القائل عافني فيمن عافيت، يسأل الله العافية فيمن عافاه الله من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. وأمراض القلوب قلنا إن طبها يكون لماذا؟ بالقرآن، بالقرآن فيه الشفاء من كل داء، فيه الشفاء لأمراض القلوب من كل داء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور حتى من صدور الكفار. ولهذا قال بعدها وهدى ورحمة للمؤمنين، فجعل الشفاء عاما والهدى والرحمة للمؤمنين خاصا. طيب وعافني فيمن عافيت، ما أنت الوفاء. نعم ها قوله يوتر بعد الركوع. نعم يقنط، يقنط ما يجوز قبل الركوع. لا ما يدل على عدم الجواز، لكن يدل على ان السنه بعد الركوع، ويجوز ان يقنط بعد القراءه قبل ان يركع يجوز. نعم اذا صلى ركعه ايش؟ اذا صلى ركعه فقط لا يأثم. لا ايش؟ لا يأثم. لا يأثم صحيح. طيب إذا ما صلى يأثم؟ لا لا، لأن بعض العلماء قال أنه يكره أن يوتر ذاك، ولكنه ليس بصحيح. نعم. جمع تقديم. ها؟ صلى جمع تقديم. نعم. العشاء والمغرب، هل له أن يوتر قبل أذان العشاء؟ نعم. من يوم صلى العشاء؟ لو صلى العشاء والمغرب بعد أن مضى ربع ساعة من الوقت. نعم. يعني استعجل حتى صلى بعد. أكمل صلاتين ربع ساعة، أفضل المسافر صلى المغرب ثلاثا من حين غربت الشمس والعشاء اثنتين فليوتر. ما في معنى نص نص ينبغي أو لا ينبغي، هذا يخلنا وجوه أو استحباب أو ما؟ لا، إذا قال ينبغي فهو تشير إلى أنه يعني أعلى رتبة من يسن، ولكنه لا ليس واجبا. وكذلك إذا قال لا ينبغي ودون الحرام، لكنه لا ينبغي أن يفعله إلا في القرآن، في القرآن والسنة لا ينبغي، يعني الممتنع غاية الامتناع، كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هنا ها؟ لكن يأثم إذا قل لا ينبغي يفعل كذا. لا ما أعلم. نعم يا شاكر. قول الإمام ما إمام أحمد أما ترك الوتر عامل فهو رجل سوء، هل يخرج منه أن من ترك تطوع إلى قبل رجل سوء؟ أما هذا الكلام الإمام أحمد يحتمل أنه يرى وجوبه، ويحتمل أنه أراد بقوله رجل سوء لأن الذي يدع الوتر وهو ركع واحدة وفي هذه الأكدية، نعم، دليل على عدم اهتمامه بالشرع وأن لديه عزوفا عن الطاعة، ولا كيف يترك الوتر وهو ركعة واحدة؟ وين الديانة والاستقامة؟ نعم بعض الناس يوتر أول الليل فإذا سيطر آخر الليل صلى واحدة لكي تشفع الأولى ثم يوتر. هذا روي عن ابن عمر ويسمى نقض الوتر، لكنه ليس بصحيح. ذكرنا أن للتطوع سلاحان أو سلاحين يلا حمد. نعم في الشرع لا، هذه نفلة هي الطاعة غير واجبة. نعم. ها؟ على فعل الطاعة مطلقة. على كل طاعة ولو واجبة. طيب. ما هي الحكمة من مشروعية التطوع؟ نعم. أولاً حتى تثبت ونقص الواجبات وتزيد إيمان المؤمن وتعود على كثرة الطاعات. نعم. لا

الوتر. نعم. حق الإنسان بعينه. والتطوع الثاني إذا قام به نيود من أهل البلد صدق الباقي عن الباقي. والرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع عليه ما تركها ويترك بعض الصلاة في السفر ربعي يترك منها ركعتين وصلى ركعتين ومثل ما تركها. اي هو الشيء وش المقصود ما في شك انه مؤكد الوتر لكنه ليس بواجب ليس بواجب لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما ساله الاعرابي قال هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع وقال الله تعالى في ليله المعراج هن خمس بالفعل وخمسون في الميزان وقال امضيت فريضتي وخففت عن عبادي فهو ليس بواجب اما الكسوف فانه واجب لأن الرسول أمر به وفزع له وصلى صلاة رهيبة وخطب له. نعم. طيب الوتر أول نسأل عن وقت إعادة سليم. طيب ولو جمعت لو جمعت الدليل أمدكم هي خير لكم من حمد الله صلاة الوتر من بين العشاء. طيب احسنت. كم اقله اقله ركعة ما الدليل ما عليك دليل نعم يا أخي طيب ما هنا أصح منه تعالى هو عثر من الصحابة نعم هذا شرع الصحابة لكن بدليل عن رسول يا آدم ماذا الدليل نبي الدليل على أنه ركعة عنهما رضي الله تعالى عنه عنهما أبو مؤمن نعم وقال يا رسول الله حين صلاة الليل أفعنا أنتنا ركنا فأنا ركنا خفت الصف فوترب واحد فراه الجمع صح هذا الدليل صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشت أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى فصلى واحدة فأوترت طيب هذا الدليل هنا صلاة الليل مثنى ما هو وتر ثم قال إذا خشت الصبح فليوتر واحد بواحدة طيب أكثره صالح الأبونا 11 ركعة الدليل نعم نعم وقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة تمام أوتر بخمس كيف يوتر ها نعم وبسبع وبسس نعم صح صحيح طيب هل يفعل هذه الصفة إذا كان إماما للناس في رمضان أو الخمس أي تمام وأن الرسول ما فعله في رمضان إنما كان يفعله في بيته نعم وصارت وترا وفي أشد شيء نعم